السؤال يقول: من المسافر الذي له رخصة في الصيام والجمع، يعني في الفطر والجمع وقصر الصلاة، من حيث المسافر وزمن الإقامة في البلد الذي سافر إليه؟ المسافر هو الذي يعني يسافر مسافة قصر وهي 80 كيلو فأكثر، ومن أقام في محل 4 أيام فأكثر فليس مسافرا، هو مقيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: أنا حضرت من مصر لعمل عمرة لنفسي أول مرة، هل يجوز لعمل عمرة لوالدي؟ على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم. فكل عمرة بسفرة مستقلة، يعني في سفرتك هذه إذا بقيت في مكة كأنه يعني يقول: أريد أن أخرج للتنعيم مثل عائشة، وظرفه ليس مثل ظرف عائشة. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني كانت حجة عائشة مع حجة الرسول ومعه آلاف، حتى أخوها لما عمرها من التنعيم ما نقل لنا الرواة أنه أحرم، مما يدل على أنه اكتفى بالعمرة الأولى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم. من كان ظرفه مثل ظرف عائشة في وقت الحج، يعني أهل بعمرة مفردة ثم حصر، أو يعني لم يتمكن من العمرة إن كان من أصحاب الأعذار من النساء أو من الرجال لكنه ضايقه الوقت وخشي أن يفوته الوقوف بعرفة، فهذا يرفض عمرته ويهل بالحج، وإذا فرغ من الحج له أن يخرج إلى التنعيم أو إلى الجعرانة إلى أدنى الحل ويحرم بعمرة مفردة. نعم، إذا لم يكتفي بفتوى النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، لأنه قال لها: يكفيك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك، لكنها تريد عمرة مفردة مثل صويحباتها، فأمر أخاه عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا بدقة ماذا عملت لم ينقلوا لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر أحرم، وهذا مما تتوافر الهمم على نقله لو كان حصل. فالله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز وضع المصحف على الأرض الطاهرة كأرض الحرم؟ ما في بأس، يعني ما في بأس، إلا أن يفهم أن هذا إهانة إذا يعني استشعر بأن وضعه على الأرض من باب الإهانة. لكن شخص ما وجد ما يضعه عليه، أين يضعه؟ ويريد أن يسجد مثلا، يريد، فلا بأس أن يضعه في على الأرض الطاهرة ما وجد مرتفع، إلا إذا فهم أو كأنه يعني يفهم من وضعه أنه لا يجوز إهانة المصحف، ولا مد الرجل إليه على سبيل الإهانة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غفر الله لنا ولك وجزاك الله خير. نعم، وللجميع، جميع المسلمين. هل يجب على المسافر أن يفطر إذا كان يستطيع الصوم؟ أنا ما قلنا يجب، قلنا السنة أن يفطر، ولكن إذا صام، استطاع الصوم وصام، يجوز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا سمي حمزة رضي الله عنه بسيد الشهداء مع أنه لم يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا معركتان فقط؟ هي هو قتل في أحد، هل بعدها معركة؟ تبيه قاتل وهو ميت؟ لا حول ولا قوة بالله. أسد الله وأسد رسوله عليه الصلاة والسلام، هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد الشهداء، هذا يعني لقب على ألسنة العوام، يعني ما أعرف نصا نعم، إلا إذا نعم سيد الشهداء ربما يكون ورد فيه نص على كل حال أي نعم سيد الشهداء حمزة ورجل أي نعم قال كلمة عند سلطان جائر فقتله. نعم كلمة حق عند نعم حاكم عند سلطان جائر أي نعم يعني إذا تذكرنا قصة عمار وقصة بلال، بلال لم يأخذ بالرخصة وكان أفضل وأقوى عزم، وعمار أخذ بالرخصة ونطق بالذي يريدون وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد، أي لكن صبر بلال وتحمله للتعذيب أفضل، فعاد حسب أي نعم. والله إذا صار خواف مثل بعض المسلمين ما في بأس، أنه لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا كيف ذا كيف ذلك؟ قال أن يتحمل من الأمر ما لا يطيق، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. جاء هذا وقال كلمة حق عند سلطان جائر فقتله، ما تغير شيء، وش صار؟ ها؟ وإن كانت أفضل إذا كان وطن نفسه على الصبر وصار شهيد ذا جيد، بس بشرط تكون كلمة حق، وبشرط أن لا يكون يعني يريد أن يتبوأ بها منزلة ويقال والله فلان صادق في ديانته، فلان هو العالم وينصب له نصب تذكاري الشهيد. أي نعم ها؟ أي هذا نعم يعني ماذا نزل علينا؟ ربنا لا تؤاخذنا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هذه ميزة أمة محمد، أمة الإجابة. فخذ يا أخي بالسعة، خذ بالسعة. كانوا في بني إسرائيل إذا وقعت النجاسة إن كانت بجلده أو يقرضها بالمقص، الآن خفف عن هنا. جزاك الله خير، ماذا أصنع بالذي يعني جزاك الله خير. اللهم صل وسلم على رسول الله. إيش هذا إيش هذا؟ شفتوا كيف يا أخوانا؟ ورقتين ما أدري متى كتبهن، كلها مليانة. إيه نعم النبي صلى الله عليه وسلم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أول أي صفحة أولى. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا إيش قد ظلل عليه والناس حوله زحام، فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر، البخاري ومسلم صحيح. قال رسول الله، كان الأخ يعني يريد أن يفيدنا فائدة، طيب جزاه الله خير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شكا إليه الناس أنهم قد شق عليهم الصيام أفطروا، ثم قال أولئك العصاة يعني لقوم لم يفطروا لم يأخذوا بالرخصة. مسلم إيش فطر على المشي. يقول شيخ المرحوم، ايش يدريك يا أخي؟ قل الشيخ رحمه الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وأما من لا يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام حيث كان يصوم كما قال. هذا في أول الأمر، لكن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يفطر، هذا آخر الأمرين. أين كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد، وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه، لكن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر في السفر. باب التخير في الصوم والفطر في نعم. ويقول الشيخ وكان الصحابة رضي الله عنهم يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. أكل حم لسنا نخالفك يا أخي، والقاعدة يقول الشيخ والقاعدة في المسافر أنه يخير بين الصيام والإفطار، ولكن إن كان على كل حال إذا هو يعني يرغب عن الإفطار رغبة عن الرخصة وعن السنة فأخشى عليه، أخشى عليه. أي نعم، يعني حقيقة يريد الأخ أن يلغي، يعني يبدو لي والله أعلم يريد أن يلغي قولنا إن الفطر رخصة ولا ينبغي أن يعاب على المفطر. مر بنا أمس أن من عاب على المفطر أنه يستتاب، يعني إذا كان ينكر رخصة الفطر، فإن لم يتب يقتله ولي الأمر رأى في ذلك أي نعم المصلحة. السيد الله السيد، لا ما يقلع الإحرام. السؤال يقول حنا جايين من مصر فأعلنوا لنا أنه في الساعة الفلانية وقت الإحرام، يعني حاذوا الميقات، فأحرم من أحرم، ولما وصلوا جدة أتوا إلى المدينة محرمين، فهل يقلع إحرامه؟ لا ما يقلع إحرامه، لا يزال محرم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أيهما، هذه ما شاء الله سيرة، أيهما أفضل في صلاة التراويح 23 ركعة أو 13 ركعة؟ لا ليس هناك عدد محدد لصلاة التراويح. صلاة الليل مثنى مثنى، وفي حديث آخر فإن خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، فليوتر بواحدة، فلا حد لا عدد يحدد صلاة التراويح. ما حكم من يصلي التراويح لوحده في منزله بخشوع؟ صلاة التراويح جماعة في المسجد سنة ليست واجب، الذي يصلي في منزله بخشوع أي نعم. على كل حال ربما أنه مع الجماعة أنشط له ويسمع قراءة الإمام، مسألة تقدر يعني بقدرها، ثم يفوته الصلاة في المسجد النبوي، وإذا صلى في المسجد النبوي جمع ما بين فضل الجماعة وأنشط له وبين فضل المكان وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة. ما ها؟ أي صلاة، صلاة في مسجده أي صلاة. ما هو الأفضل لختم القرآن في رمضان؟ هل يقول إيش من الختم أو أن أقرأ بخشوع وتدبر؟ هو القرآن ينبغي أن يتدبر، لكن في إذا كانت الختمة في آخر الشهر طبعا يمكن أن يقرأ بتدبر ويختم في آخر الشهر. الذي يختم في أقل من ثلاثة هو الذي قد يظن أنه ما عقل ما يقرأ، فلا بد من التدبر ولا بد من الخشوع. ما حكم تكرار العمرة في رمضان سواء من التنعيم أو المدينة؟ على كل حال تكرار العمرة في سفرة واحدة هو الذي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن يعني يخصص لكل عمرة سفرة شيء يسمى سفر فليس فيه مانع. كان ابن عمر يقولون إذا جم رأسه، يعني نبت شيء يصلح للموس اعتمر، لكن ما ذكر أن ابن عمر يخرج من مكة إلى، حتى أن بعض أهل العلم يرى أن أهل مكة لا يجب عليهم عمرة. أي نعم. ما حكم إيش؟ ما حكم قال هل الدخان يفطر لأنه لا يدخل إلى الجوف؟ يفطر يا أخي، دخان يفطر، الدخان محرم. أي نعم، في غير رمضان فكيف في رمضان؟ فرصة رمضان، فرصة الصيام إنك تبطل الدخان، تقوى عزيمتك. هذا ما هو صائم، ما ترك شهوته، ما ترك شهوته من أجل الله. ما حكم من يصلي في أحد مساجد المدينة لأن الإمام ذو صوت جميل وخاشع؟ هذا يدور المطربين، مسألة ليست طرب. نعم، في المسجد النبوي وفي الجماعة أو في الجماعة أفضل له، أما أنه يترك أحد مسجد النبي ويروح لأحد المساجد علشان الإمام يعني صوته جميل بلبل، هذا أي نعم، هذا يختار مطربا ولا يختار ها النغم. أي أي يريد النغم يتلذذ بالنغم ما يصلح. أي نعم. ما حكم الإسراف في وضع موائد الإفطار بكثرة والباقي يرمى في الزبالة؟ أنت شفته في الزبالة يا أخي؟ يقول كما يحصل في الحرمين. يعني افتريت يا أخي، هذا السائل ما يدري. لا، أنا أعرف أنهم ما يفعلون هذا، وأن فيه ناس يجمعونه. أي نعم، يجمعونه ويوصلونه إلى مستحقيه. أما أنه يرمى في الزبالة كما تقول، كما يحصل في الحرمين، ما يحصل هذا إن شاء الله. ما حكم من يأخذ الفقراء والمساكين إلى منزله ويقوم بتفطيرهم؟ جزاه الله خير، هذا يدخل نعم له مثل أجورهم.